هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك باكيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، وهذا عود حميد إلى المبشرين بالجنة. لقاؤنا في هذه الدقائق المعدودات مع امرأة من أهل الجنة. إنها امرأة من الصحابيات اللواتي من الله عليهن برؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن هي؟ هي المرأة المسلمة الصابرة الحيية العفيفة، يضرب بها المثل في الصبر والحياء والعفة، رضي الله عنها. إنها أم زفر، سعيرة، وقيل سعيدة الأسدية، ماشطة خديجة رضي الله عنها الحبشية. امرأة سوداء من الحبشة، والظاهر أنها كانت أمة، وكانت تمشط خديجة رضي الله عنها وأرضاها. متى بشرت هذه المرأة بالجنة؟ روى الشيخان في الصحيحين، والحديث متفق عليه، عن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى قال: أخذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه بيدي وقال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادع الله تعالى لي يا رسول الله، يعني بالشفاء. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. ثم قالت: إني أتكشف، فادع الله تعالى لي ألا أتكشف، فدعا لها. يعني أنا أصبر على المرض طمعا في الجنة يا رسول الله، ولكني إذا صرعت كشف بعض جسدي، أنا لا أتحمل هذا، ادع الله لي، يعني ألا أكشف، يعني أن يسترني. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اسم هذه المرأة؟ اسمها أم زفر، سعيدة الأسدية رضي الله عنها. تعالوا نقف مع هذا الحديث الذي بشرت من خلاله سعيدة بالجنة، ونستخلص الدروس والعبر والفوائد. هذه امرأة بشرت بالجنة وهي ما زالت تدب على الأرض، ما أسعدها وما أهنأها، وهي تعلم يقينا أنه ليس بينها وبين الجنة إلا أن تخرج روحها. ما أهنأها وما أحلاها من بشارة، اللهم ارزقنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. وأهل الجنة يا عباد الله على قسمين: قسم نشهد لهم بالجنة بأوصافهم، من هم أهل الجنة؟ المؤمنون، الصادقون، المصلون، الخاشعون، المزكون، المتقون. وأهل الجنة على قسمين: قسم نشهد لهم بالجنة بأوصافهم، وقسم نشهد لهم بالجنة بأسمائهم. هؤلاء الذين جاء فيهم نص أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، أبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة وغيرهم. هؤلاء نشهد لهم بالجنة بأعيانهم، بأسمائهم، لأنه جاء فيهم نص. كذلك أهل النار على قسمين: قسم نشهد لهم بالنار بأوصافهم، من هم أهل النار؟ الكافرون، المشركون، المنافقون، الظالمون، الذين يعقون الآباء، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وهلم جرا. هذه أوصاف هدد الله من اتصف بها في قرآنه بجهنم. أهل النار على قسمين: قسم نشهد لهم بالنار بأوصافهم، وقسم نشهد لهم بالنار بأسمائهم وبأعيانهم. فرعون في النار، أبو جهل في النار، أبو لهب في النار، أم جميل العوراء زوجة أبي لهب في النار، أمية بن خلف في النار، شيبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة، الوليد ابن عتبة في النار، عقبة بن أبي معيط في النار، هامان، قارون، النمروذ في النار. هؤلاء جاء فيهم نص: ولا نحكم على أحد بجنة أو بنار من غير أن يثبت فيه نص صريح صحيح، ولا نتألى على الله عز وجل. فإذا مات إنسان على الإسلام وكان يصوم الظهر ويقوم الليل ويحج في كل عام ويكفل اليتامى ويبني المساجد والمستشفيات، إن مات على ذلك لا نجزم له بالجنة، بل نرجو، نقول ربنا يغفر له، كان من الصالحين، نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحدا. أنت عارف السرائر فيها إيه؟ ما أنت شايفني قدامك شيخه وبلحية وعمال أقول لك قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. أنت تعرف أنا إذا خلوت بنفسي ماذا أفعل؟ ما يمكن ربنا ساترنا يا أخي. لا نحكم لأحد بجنة مهما كان صالحا إلا إذا جاء فيه نص في القرآن أو السنة، ولا نشهد على أحد بالنار مهما كان فاسدا ما دام مات على الإسلام ونكل أمره إلى الله. طب في أدلة على الكلام ده؟ نعم، روى الترمذي في السنن والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم، مكلوم يعني مجروح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فلان شهيد نحسبه شهيد، نرجو له أن يكون من الشهداء من غير جزم. هو جه في نص، هو النبي قال فلان ده شهيد، لا نتألى على الله. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا وجاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. اللهم اجعل موتنا شهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. مهما كان للإنسان ذنوب ولو كالجبال، يعني ايه واحد مات على الإسلام بس زاني، قاتل، حرامي، عاق الوالديه، يأكل أموال الناس بالباطل. شوف ذنوب قد إيه، قد الكرة الأرضية، لكنه مات على الإسلام. هو رايح فين ده بقى؟ تقدر تقول في النار؟ هو أنت ربنا؟ نقول ما دام قد مات على الإسلام وله ذنوب لم يتب منها هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء عفى عن بفضله. في دليل على الكلام ده يا مولانا؟ طبعا، قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن مات على الشرك، أما من تاب من الشرك وأسلم ربنا يقبله ويبدل السيئات إلى حسنات. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم اجعلنا ممن شئت أن تدخلهم في رحمتك وتغفر لهم يا غفور. يبقى لا نتألى على الله ولا نثبت جنة أو نار لأحد إلا بنص الحديث. قال ابن عباس لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء، الظاهر أنها كانت أمة أو أنها عجوز وضعت النقاب وأخذت بالرخصة التي رخص الله فيها للعجائز بوضع النقاب، أو لعل ابن عباس كان يعرفها وهو صغير وهي مسنة، كل هذا محتمل. ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء. هل هذه غيبة؟ في واحدة سودة تحب تقول عنها من وراها الست السودة جت، الست السودة راحت، مش زي زعلها؟ طب دي غيبة؟ لا، ليست غيبة. ما وقع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغيبة عندما قال هذا الكلام. طب ما هي الغيبة؟ الغيبة أن تذكر مسلما في غيابه بما يكره بصفة فيه، يعني هو كذاب وانت بتقول عليه من وراه فلان الكذاب، دي غيبة. إن كانت فيه فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه فقد بهته، يعني إذا ذكرته بصفة سيئة في غيابه ليست فيه يبقى أنت ظالم، فإن كانت فيه يبقى أنت مغتاب. أصل إحنا ديننا دين الأخلاق، مش بتاع اللت والعدن والقيل والقال والتقطيع في لحوم الناس، ديننا دين الأدب. إذا رأيت في أخيك عوجا انصح له وبحب وبأدب. هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك باكيا. الشرع رخص في الغيبة في ستة أمور. الأولى في التعريف، كالذي فعله ابن عباس: هذه المرأة السوداء، هي مشهورة بكده، وربنا قال في القرآن: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، للتعريف. وإحنا عندنا عالم اسمه الأعرج، وعالم اسمه الأعمش، وعالم اسمه الأحول، وعالم اسمه الأصم، دول أئمة اتعرفوا بكده. فيا ترى لما أنا أقول قال الإمام حاتم الأصم يبقى أنا وقعت في الغيبة؟ ما فيش حد أصم يحب تقول عليه من وراه يا أصم. واحد بيقول لك تعرف الأستاذ محمد؟ أقول له محمد مين؟ يقول لي ساكن في مصر الجديدة. أقول له فين بالضبط؟ يقول لي في شارع كذا. أقول له فين بالضبط يا أخي؟ يقول لي في العمارة اللي تحتها محلات كذا. أقول له يقول لي يا أخي محمد لاصلع لاعور. هذا للتعريف، هذه ليست غيبة، وهذا ما فعله ابن عباس. رخص الشرع أيضا في ذكرك لمسلم بما يكره في غيابه في الفتوى. هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنه وعنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. طب في حد يحب مراته تشتكي منه وتقول للناس ده جوزي بخيل؟ هل وقعت هند في غيبة أبي سفيان؟ لا، دي بتستفتي. واحدة بتقول لي والله يا عم الشيخ جوزي بيقول لي وبيعمل كذا وكذا، أتصرف إزاي؟ هذه ليست غيبة. يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل لي أن أأخذ من ماله يعني وسأنفق عليه وعلى بيته وعلى عياله؟ قال خذي ولكن بالمعروف. الراجل الذكي كلما وسع الله عليه وسع على زوجته ووسع على عياله، مش يبقى شحيح عبد الدرهم والدينار. خذي يعني للضروري، الأكل والشرب واللبس والدواء، مش عشان تجيب صيغة. خذي ولكن بالمعروف. ثالثا، رخص الشرع في الغيبة في الشهادة. ربنا قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. واحد راح المحكمة، القاضي قال له قل والله العظيم أقول الحق، والله العظيم أقول الحق، قول يا راجل شفت الجدع ده بيسرق؟ يقول له والله يا باشا الغيبة حرام فما أقدرش أقول لك، هيحطه في القفص. يا عم دي شهادة، انطق. هذه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني، فممن تزوجني؟ أنت أحسن عندي من أبويا يا رسول الله، معاوية خطبني وأبو جهم خطبني، أتجوز مين؟ قال أما معاوية فصعلوك، يعني لا مال له، مسكين، وسبحان الله بقى أمير المؤمنين، سبحان الرزاق. أما معاوية فصعلوك، كلمة صعلوك مش شتيمة، يعني فقير، ده انت عندك نص الشعب المصري صعاليق، يعني غلابة. أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني إيده طرشة هتتعوجه اللي بك ألم يجيب لك، يعني لا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن أزوجك من أسامة بن زيد. رابعا، تجوز الغيبة في الشكاية. واحد جاره فتح بيته خمارة، شقت دعارة، صالة قمار، بيبيع مخدرات، مجرم، نصحه مليون مرة ما في فايدة، يعمل له محضر في اسم الشرطة، يروح للنائب العام، دي غيبة؟ لا، للشكاية يجوز. هذا رجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن جاري يؤذيني ويفعل ويفعل. قال لا عليك، اطرح متاعك في الطريق، روح يا ابني روح البيت، نزل العفش ارميه في الشارع قدام البيت. فجعل الناس يمرون به، لماذا طرحت متاعك في الطريق يا أبا فلان؟ يقول أمرني رسول الله بذلك عندما اشتكيت له من أذى جاري فلان، فجعل الناس يقولون اللهم أخزه، يعني يا رب اخزي جارك المؤذي ده، اللهم أخزه، اخزي، اللهم أخزه. فعلم الرجل فطار إلى النبي تائبا آيبا معاهدا على ألا يؤذي جاره أبدا. خمسة، يتجوز ذكرك لإنسان بما يكره في غيابه إذا كان يجاهر بفسقه حتى يأمن المسلمون من شره. يعني واحد يقول عن واحدة راقصة، بتطلع راقصة تشيع الفاحشة، فلانة دي ما عندهاش أخلاق، كده اختبها؟ ما البلد كلها عارفة أن ما عندهاش أخلاق، مش طالع عريانة قدام الناس؟ هل هذه غيبة؟ لا غيبة لمجاهر بفسقه، لأنه هو الذي فضح نفسه أصلا، أنا ما أذعت سرا. نعم، كذلك يجوز لك أن تذكر آخر بما يكره في غيابه للاستعانة بولي الأمر على تغيير منكره. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه شكى له واحدا من عماله، يعني واحد محافظ أو واحد مسؤول كبير يشرب الخمر، فبعث عمر إلى عامله رسالة كتب له فيها آيتين أو ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو. والحدي يفهم بقى، ففهمها عامل عمر أن عمر يقول له توب أو سأفعل وأفعل، فبادر إلى التوبة وفطن لرسالة عمر. الحديث، قال ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. هل هذه شكوى تشتكيها المرأة للنبي؟ لا، الشكوى شكوتان، شكوى للخالق وهي من تمام الصبر، وفي القرآن قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني لمن؟ إلى الله. فأنت هتنفجر، عندك محبطات، عندك أحزان، عندك غموم، لا تشتكي الذي يرحم للذي لا يرحم، وبتوضى يا راجل واسجد لله وقول له يا رب فرج، يا رب أزح الكرب. هذا من كمال الصبر، شكوى للخالق وهي من كمال الصبر، وشكوى للخلق. والشكوى للخلق على ثلاثة أنواع: شكوى لبيان الحال، أقولك ها أنت ما جيتش الحلقة اللي فاتت ليه؟ والله كنت مريض. هذه شكوى لبيان الحال لا تنافي الصبر. اثنين، شكوى لطلب الدعاء مع التسليم والرضا، وهذا الذي فعلته المرأة، بتقول للنبي عشان يدعي لها لكنها صبرة. النوع الثالث، شكوى على سبيل التسخط والتبرم على الله عز وجل، يقول لك أنا دايما كده حظي زي الهباب، أيام سودة، ساعة نحس. يا راجل يا راجل، ده أنا لو تجرت في الطوائي الناس هتتولد من غير روس، أنا حظي أخبر، أيام سودة. إيه يا عم، في إيه؟ في إيه يا أخي؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر، هكذا قال ربك. يا أخي ارجع إلى ربك وتفائل. هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. إني أسرع، الصرع على نوعين: صرع بسبب تشنج في الأعصاب، وهذا مرض عضوي علاجه عند الأطباء، وصرع بسبب تسلط الشياطين، وهذا له علاج يدفعه وعلاج يرفعه. يعني أسباب وقاية وأسباب علاج. من أسباب علاج الصرع الذي سببه تسلط الشياطين واحد: الصبر. النبي قال للمرأة أتصبرين ولك الجنة؟ الصبر. اثنين، الدعاء الدعاء الدعاء. ثلاثة، قراءة سورة البقرة في كل ثلاثة أيام مرة. أربعة، الرقية الشرعية. خمسة، التوبة، فالبلاء لا ينزل في الغالب إلا بذنوبنا. ستة، الاجتهاد في الطاعة، قيام الليل، صيام يوم، ونفطر يوم، الرقية الشرعية، الأذكار. ثم التصبح بسبع تمرات عجوة. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله من تصبح في الفطار وهو بيفطر، من تصبح بسبع تمرات عجوة، أي عجوة، لم يضره في يومه سم ولا سحر. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت أصبر، اختارت الصبر لعلمها بعظيم أجر الصابرين. قال تعالى وبشر الصابرين، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالت أصبر، ثم قالت إني أتكشف فادعوا الله تعالى لي، يعني إذا صرعت ألا أتكشف. فدعا لها، فما رؤيت وهي تصرع إلا وهي معلقة بأستار الكعبة. الله على صبر المرأة دي، الله على عفاف المرأة دي. واحدة عجوزة سودة زي الليل، بينكشف جزء من جسمها لما تجيلها نوبة الصرع غصب عنها، مش مستحملة. ادعي لي يا رسول الله، أنا أصبر على المرض لكن لا أصبر على العري، أنا عندي دين يا رسول الله، أنا لحمي غالي، أنا طلعت من ظهر أب راجل، ولي زوج راجل وأخ راجل وابن راجل، ادعوا لي ألا أتكشف. ما أعظم حياء هذه المرأة. أين حياء هذه السوداء العجوز المريضة من بعض البنات في هذا الزمان؟ وقد خرجنا كاسيات عاريات مائلات مميلات، تدق إحداهن بالكعب العالي وتمشي كالبطة العرجاء. أين هذا الأدب في هذا الزمان؟ أين هذا الحياء في هذا الزمان من ثياب بعض البنات والنساء، والله ثياب، والله بعضها لا يصلح إلا لغرف النوم، الخفيف والقصير واللسيق. لا، ومن الذي اشترى الثياب؟ الزوج أبو شنب بريمة الذي يقف على شاربه كتيبة بقر، لا أقول يقف على شاربه صقر. وصدق النبي عندما قال: آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أسأل الله أن يرفع درجتها في أعلى عليين، وأن يحشرنا تحت لواء سيد الأولين والآخرين، وأن يدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟